هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين قول العلماء اتفق العلماء وبين اجمع العلماء؟ ذكرنا في بعض المقامات ان الاتفاق والاجماع بمعنى واحد باعتبار الوضع اللغوي، واما باعتبار الوضع الاصطلاحي فمن الفقهاء من فرق بينهما بان الاجماع يستعمل فيما جرى اتفاقا بين علماء الامه في عصر من العصور على امر شرعي، ويختص الاتفاق بما تواضع عليه فقهاء مذهب ما، فالاتفاق الواقع بين الفقهاء قاطبة يسمى إجماع، والمختص بين فقهاء مذهب ما يسمى اتفاقا. إشارة إلى هذا المصطلح في حاشية الوسيط. فمثلا إذا كانت المسألة مما اتفق عليه سائر جميع الفقهاء وقالوا فيها إجماعا، وإذا كان مما اتفق عليه فقهاء الحنابلة دون غيرهم يقال اتفاقا. هذا فرق اصطلاحي حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.